بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في صور الشفعة. قال المصنف: وإن اشترى اثنان حق واحد، انتبهوا المسألة، وإن اشترى اثنان حق واحد فللشفيع أخذ حق أحدهما، لأن العقد مع اثنين منزلة عقدين. واضحة الصورة هذه نصورها؟ ها، شريكك هو يملك النصف، أنت تملك النصف، باع نصفه لرجلين، لألف وباء، لألف الربع ولباء الربع. أنت أيها الشريك الشفيع، هل يجب عليك أن تأخذ الحصتين أو يمكن أن تأخذ إحداهما؟ يمكن تأخذ إحداهما لأن عقدين. قال: أو عكسه، بأن اشترى واحد حق اثنين صفقة فللشفيع أخذ أحدهما، لأنه كيف هذه؟ بس قبل ما نقرأ، لأنه أفرض أننا نقول أنتم ثلاثة شركاء، كل واحد له الثلث، وجاء شخص ثالث مشتري اسمه ألف فاشترى حصة الاثنين، فأنت الثالث، الشريك الثالث، لك حق الشفعة في الجميع، لازم تأخذ الحصتين أم تأخذ إحداهما؟ لك أن تأخذ الاثنين، لك أن تأخذ الاثنين. قال: فللشفيع أخذ أحدهما، لأن تعدد البائع كتعدد المشتري. طيب، صورة ثالثة. دحين هذه صور، الصورة الأولى: وإن اشترى اثنان حق واحد، ضعوا عندها رقم واحد، أو عكسه، هذا رقم اثنين. ثلاثة: أو اشترى واحد شقصين بكسر الشين، أي حصتين من أرضين صفقة واحدة، فللشفيع أخذ أحدهما، لأن الضرر قد يلحقه بأرض دون أرض. صوروا المسألة هذه كيف. أنا الآن عندي شريك، شريكي مشاركه في أرضين، في الأرض الأولى أملك النصف، في الأرض الثانية أملك النصف، وشريكي هذا باع حصتيه في الأولى وفي الثانية، واضح؟ قال: ومن باع الحصة، حصته في الأولى وحصته في الثانية لشخص واحد، الآن أنا لي الحق الآن في الشفعة في الأولى وفي الثانية وفي أحدهم، هذا معناه. أي حصتين من أرض صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهم. طيب، الصورة الرابعة: وإن باع شقصا وسيفا في عقد واحد فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن. الآن كيف؟ الآن شريكي هذا أنا أشاركه في أرض بالنصف، وأشارك أيضا في سيف بالنصف، وهو باع نصف سيفه ونصف أرضه، ما الذي يحق لي في الشفعة الآن؟ لازم أخذ الأرض مع السيف ولا أخذ الأرض؟ الأرض تدخل الشفعة، سيف ما يدخل الشفعة، أو سيارة ما تدخل الشفعة، فأخذ لي الحق في الأرض فقط. واضح المسألة يا مشايخ؟ قال: فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن، لأنه تجب فيه الشفعة إذا بيع منفردا، فكذا إذا بيع مع غيره. طيب، أو تلف بعض المبيع، هذه الصورة الخامسة، أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن. إذا تلف بعض المبيع فللشفيع الحق في أخذ الباقي الذي لم يتلف. فهمتوا المسألة؟ قال: لأنه تعذر أخذ الكل فجاز له أخذ الباقي اللي لم يتلف، كما لو أتلفه آدمي، يعني يأخذ حصته من الثمن. طيب، مثل ذلك، مثل لذلك فقال: فلو اشترى دارا بألف، اكتب عندها أي شخصا من دار بألف، يقصد ما يقصد دار كاملة، يقصد حصة، أي حصة من دار بألف، دارا اشترى حصة بألف، نعم، تساوي ألفين، فباع، يعني المشتري، فباع بابها أو هدمها، يعني يقصد نقصت قيمتها فبقيت بألف، صارت الحصة الآن بألف، فالشفيع ماذا له؟ له أخذها بخمسمائة. إذن تصور، هذه شريكي مثلا في الدار باع نصف حصته، الذي اشترى نصف الحصة هدم نصفها، الآن أنا أخذها بإيش؟ بنصف القيمة المدفوعة، هذا المعنى بنصف القيمة المدفوعة. اشترى دارا بألف وإن كانت تساوي 2000، فباع بابها أو هدم جزءها فأصبحت الحصة تساوي بقيت صارت تساوي القيمة 1000، صارت القيمة تساوي 1000، يعني قيمة الحصة كلها 1000، أخذها الشفيع 500. ولا شفعة بشركة وقف، اكتبوا عندها لا شفعة لصاحب الوقف على صاحب الطلق. الآن أنا شريكي في الأرض وقف، فهمت علي؟ فأنا بعت حصتي، هل للوقف أن يأخذها له حق الشفعة يأخذ حصتي؟ لا، صاحب الوقف لا. قال لأنه لا يأخذ بالشفعة فلا تجب به، ولأن مستحقه غير تام الملك، والوقف صاحبه مستحقه ما يملك ملك تام، المستحق ما يملك ملك تام، يعني وقف على الفقراء، الفقراء ما هم اللي يملكون الوقف، هم يستحقون الخراج فقط. قال أيضا ولا شفعة أيضا بغير ملك للرقبة سابق. اللي يستحق الشفعة من هو؟ الذي يملك جزءا من الرقبة قبل تحول الحصة. احنا نقول شريكي باع حصته لطرف ثاني، فأنا آخذها من الطرف الثاني لأني أنا أسبقه في الملك في هذه العين، فهمتوا المسألة؟ غير واضحة؟ صاحب الشفيع هذا صاحب حق الشفعة هو متقدم ملكه على ملك المشتري، ولا لا؟ هو يملك جزء من العين قبل أن يملك المشتري، فهمتوا علي؟ لكن لو تصورنا، خلينا نمثل لشيء ما في سبق ملك، متى يكون ما في سبق ملك؟ مثلا لو أن شريكي، تبيروا لي هذا شريكي يملك النصف، فباع ربعه لشخص والربع الثاني لشخص آخر في وقت واحد، فالآن الاثنين هذولا ألف وباء، من فيهم متقدم على الثاني؟ ما في أحد فيهم متقدم على الثاني، لكن أنا متقدم عليهما، فليس لألف أن يطالب بالشفعة حق باء، يقول لي هذا لا أنا أولى، يا أخي أنت بعت لباء، لماذا أنا أولى؟ لا، ما أنت أولى، أنت دخلت معه، ولا باء أولى من ألف، لكن أنا أولى من الاثنين، لماذا؟ لأنه عندي ملك للرقبة سابق. قال ولا شفعة أيضا بغير ملك للرقبة سابق بأن كان شريكا في المنفعة كالموصى له بها، أو ملك الشريكان دارا صفقة واحدة، فلا شفعة لأحدهما على الآخر لعدم الضرر. أكمل يا شيخ. قال ولا شفعة لكافر على مسلم لأن الإسلام يعلو ولا يعلى. إذن هذه ثلاثة صور، الصورة الأولى ولا شفعة بشركة وقف، ضعوا رقم واحد، ولا بغير ملك سابق، هذا الثاني، ولا لكافر على مسلم، وهذا الثالث. طيب الآن قال فصل انتقل إلى مسألة أخرى، وهي لو أن المشتري، أنتوا عارفين من هو المشتري؟ الجديد. واضح؟ الشريك الجديد. عندنا شريك وعندنا شفيع وعندنا مشتري الطرف الثالث. لو أن المشتري تصرف في العين، اشترى وتصرف في العين، فما حكم هذا التصرف؟ قفوا، نقول إن كان تصرفه بعد طلب الشفيع للشفعة ليس له تصرف، لكن لو تصرف قبل أن أطلب الشفعة هل له التصرف أم لا؟ وهل يمضي تصرفه أم لا؟ أو نقول بعبارة أوضح، ما هو الذي يمضي فيه تصرفه وما هو الذي لا يمضي؟ لأنه سيمضي في أشياء ولا يمضي في أشياء، فهمتوا المسألة؟ كلامنا في تصرف المشتري متى؟ قبل طلب الشفيع للشفعة، أما بعد طلبها خلاص الآن أصبح لا يحق له أن يتصرف. طيب اقرأ يا شيخ اقرأ. قال رحمه الله فصل. أيوه. وإن تصرف مشتريه أي مشتري شخصا شقص أو أي مشتري شقص ثبتت فيه الشفعة بوقفه أو هبته أو رهنه أو صدقته به. طيب رقم المسائل هذه، تصرف بإيش؟ بماذا؟ بالوقف أو الهبة أو الراهن أو الصدقة. واكتبوا عند قوله وإن تصرف مشتريه، اكتبوا قبل طلب الشفعة، أما بعدها باطل. طيب أيوة. ثبتت لا. أو صدقة لا بوصية سقطت الشفعة. فهمت المسألة؟ قبل أن أطالب بالشفعة هو وقف الحصة أو وهبها، خلاص لا أستطيع أن أطالب، أو ماذا؟ أو رهنها، لا رهن هذا خلاف المذهب. اكتبوا المذهب أن رهنه لا يسقط الشفعة، أن الرهن لا يسقط الشفعة. طيب الصورة الرابعة، أو صدقة تصدق به سقطت الشفعة. واضح المسألة؟ أكمل. قال لا بوصية سقطت الشفعة، يعني لا إن أوصى بها، لكن لو أنه قبل أن أطلب أنا الشفيع الشفعة هو أوصى بها للفقراء، إيش يصير لي أن أطالب بالشفعة؟ ما تسقط الشفعة. فهمتوا؟ طيب لو رهنها أيضا لي أن أطالب بالشفعة على المذهب، لكن لو وقفها أو وهبها أو تصدق بها لا. أكمل. قال لما فيه، لما فيه من الإضرار بالموقوف عليه والموهوب له ونحوه، لأنه ملكه ملكه بغير عوض. نعم تفضل. قال ولا تسقط الشفعة بمجرد الوصية به. نعم، لأن الوصية ترى تلغى، يعني إنسان إذا أوصى بوصية يمكن أن يرجع في الوصية. نعم. قبل قبول الموصى له، إيه متى؟ إذا مات وقبل الموصى له هنا لا يمكن الرجوع. أكمل. بعد موت الموصي لعدم لزوم الوصية، يعني قبل ذلك. تفضل. وإن تصرف المشتري فيه ببيع فله، أي للشفيع، أخذه بأحد البيعين، لأن سبب الشفعة الشراء وقد وجد في كل منهما، ولأنه شفيع في العقدين، فإن أخذ بالأول رجع الثاني على بائعه. لحظة قبل ما ندخل في هذا، لكن الآن فهمنا إيش هي التصرفات اللي تسقط الشفعة، إيش هي؟ قولوها أنتم. إيش قال؟ الوقف والهبة والصدقة. طيب إيش اللي ما يسقطها؟ الراهن، الوصية، فيه كمان البيع. كيف بيع؟ البيع الحين، البيع هذا رقم كم صار؟ شريكي باع على المشتري والمشتري باع لطرف ثالث، هل بيعه هذا يسقط حقي أنا في الشفعة؟ لا، وإنما حقي يبقى. طيب عندما أخذ الآن الحصة بحق الشفعة، أخذها من من؟ من المشتري الأول ولا المشتري الثاني أو من أيهما؟ من أيهما. طيب أخذه بأحد البيعين، يعني يمكن أخذه من المشتري الأول اللي اشترى من شريكي أو الثاني الذي اشترى من المشتري من شريكي. قال لأنه شفيع في العقدين، اقرأ الآن. فإن أخذ بالأول رجع الثاني على بائعه بما دفع له. يعني لو أخذت الأرض من الأول معناه أنه سيرجع الأول على الثاني. يقول أيوه. فإن أخذ بالبيع الأول رجع الثاني على الأول بالمال الذي دفعه للأول، لأن العوض لم يسلم له، العوض اللي هو للأرض أو الحصة ما سلمت. طيب أكمل. وإن أجره، وإن أجره فللشفيع أخذه. نعم. وتفسخ به الإجارة. إيه؟ هذا كله إذا كان التصرف قبل الطلب. طيب. لأنه ملك المشتري، وثبوت حق التملك للشفيع لا يمنع من تصرفه. طيب وإذا كان بعد الطلب، بعد طلب الشفعة، قلنا ما يصح. أكمل. وأما تصرفه بعد الطلب فباطل. نعم. لأنه ملك الشفيع إذن، لأنه ملك الشفيع إذن، هو إما نعتبره ملك الشفيع أو بعضهم يقول لا، لأنه موقوف لحق الشفيع يطالب به. طيب أكمل. وللمشتري الغلة الحاصلة قبل الأخذ. انتبهوا الآن، إحنا قلنا صار في فاصل زمني، اشترى المشتري اشترى الحصة في هذه الفترة، يمكن يكون أجر الأرض، يمكن يكون استفاد من الأرض، يمكن يكون جنى ثمار، يمكن أشياء كثيرة. فما الذي للمشتري؟ فاهمين من هو المشتري؟ الطرف الثالث اللي اشترى من الشريك. قال للمشتري الغلة رقم واحد، الحاصلة قبل الأخذ، قبل الأخذ بالشفعة، وله أيضا النماء المنفصل، هذا رقم اثنين لأنه ملكه والخراج بالضمان، وله أيضا الزرع والثمرة الظاهرة رقم ثلاثة. أخوان، الزرع والثمرة الظاهرة لمن؟ ركزوا معي، شريكي باعها لما باع الأرض فيها شجر وثمر، باعها للمشتري، الثمرة لمن؟ لشريكي، لشريكي. طيب، هذا أنه بعد ما اشتراها المشتري صار فيه ثمر آخر فباعها لثالث، الثمر لمن؟ للمشتري الأول. ولهذا قال وله أيضا الزرع والثمر. إيه؟ قال وله أيضا الزرع والثمرة. طيب لحظة لحظة، الآن لحظة، هو باعها لثالث، الثالث أنا سحبتها منه، أخذتها بحق الشفعة وفيها كان ثمر، هل يدخل؟ لا ما يدخل. هذا المعنى، معناه أنه صاحب الثمرة اللي يملكها ستبقى له. طيب، الثمرة الظاهرة قال أي المؤبرة لأنه ملكه ويبقى إلى الحصاد والجذاذ لأن ضرره لا يبقى ولا أجرة عليه، وعلم منه أن النماء المتصل، ضعوا رقم واحد، هذا النماء المتصل سيتبع العين ما يأخذها البائع، كالشجر إذا كبر، أيوة، والطلع إذا لم يؤبر، يعني الثمرة قبل تأبيرها ستكون مع السلعة، ستذهب للشفيع مع السلعة، يتبع في الأخذ بالشفعة كالرد بالعيب. يعني يقول مثل البيع الرد بالعيب، لما ترد السلعة المعيبة فإن نماءها المتصل معها. طيب أكمل يا شيخ. فإن بنى، قال فإن بنى المشتري أو غرس في حال يعذر فيه الشريك بالتأخير. قف قف قف، لا لا، هذا كلام يبغى الانتباه، ركزوا معي. الآن المشتري، الحين مو كلامنا في الثاني ولا في الثالث، ما هي مشكلة، في المشتري الأول خلونا نقول، إذا كان المشتري بنى أو غرس في حال يعذر فيه الشريك بالتأخير، ما هي الحال اللي يعذر فيه الشريك بالتأخير؟ منها إذا لم يعلم مثلا. طيب، هو مثل الآن وركزوا معايا، كيف بنى الشريك، الشريك الجديد نعتبره اللي هو المشتري صار شريك الجديد، الآن كيف هذا المشتري اللي هو الشريك الجديد كيف بنى أو غرس في أرض مشاعة؟ تفهمتوا الفكرة؟ هو عشان نخرج من هذا المأزق، قال بأن قاسم المشتري وكيلي، وكيل الشفيع، فهمتوا علي؟ معناه أنه اشترى من شريكي ثم فصلوا الأرض وقسموها مع وكيلي، وأنا ما أدري، أنا مسافر مثلا، أو رافع الأمر للحاكم فقاسمه، قسموا الأرض، فهمتوا؟ أو قاسم الشفيع، أو قاسم الشفيعة، يعني قاسمني أنا لإظهاره زيادة في الثمن ونحوه، ثم غرس أو بنى. فهمتوا الكلام هذا كله عشان نخرج من مازق، كيف بنى في أرض مشتركة مشاعة؟ طيب الثالثة هذه فهمتوها، أو قاسم الشفيع يعني قاسمني أنا، معنى اشترى من شريكي ثم قال أنا اشتريتها ترى بمليون ريال، وهو اشتراها بخمسمائة ألف، فلما قال مليون ريال أنا قلت لا ما عاد أبغى، ثم قال نريد أن نقسم فقسمنا فبنى، ثم اكتشفت أنه اشتراها بخمسمائة، لي حق الشفعة ولا لا؟ لي حق الشفعة، لكن الآن حصل بناء. فهمت الصورة؟ قبل ما ننتقل للحكم فهمنا الصورة ما هي؟ طيب، فماذا نفعل؟ ماذا نفعل في مسألة ماذا؟ إن بنى أو غرس بعد أن قسم الأرض، فما الحكم؟ قال فللشريك، فللشفيع تملكه، يعني الغراس أو البناء، بقيمته، بقيمته مش بما أنفق، ما نقول له كم صرفت، لا لا لا، نشوف كم قيمة البناء هذا، كم يسوى، بقيمته دفعا للضرر. فهمت المسألة؟ معناه في هذه الحالة أنا لم أعلم أو علمت لكن خدعني مثلا في السعر، فلم أطالب بالشفعة ثم طلب القسمة فقسمنا الأرض ثم بنى ثم اكتشفت أنه السعر مختلف فطالبت بالشفعة، الآن فيه شجر أو فيه بناء، فأنا الآن للحق أن أخذ الأرض بالقيمة التي بيعت عليه وأخذ الشجر أو أخذ البناء بقيمتها السوقية، قيمتها في السوق. فهمت المسألة؟ قال: فتقوم الأرض مغروسة أو مبنية ثم تقوم خالية منهما، فما بينهما فهو قيمة الغراس والبناء. وللشفيع في حال ثاني، وللشفيع قلعه ويغرم نقصه، في حال ثاني أهدم البناء وأعطيه القيمة، أي ويغرم نقصه، أي نقص ما، أي ما نقص من قيمته بالقلع لزوال الضرر به، لي أن أقلع الغرس مثلا وأعطيه هو، وإذا كان حصل نقص في قيمة الغرس أعطيه الفرق. فإن أبى فلا شفع، فإن أبى الشفيع الغرم فلا شفع، يعني إذا رفضت قلت لا ما أبغى أخذ البناء ما لي شفع، يا أخذ الشفعة وأدفع قيمة البناء أو لا شفع. ثم قال: ولربه، أي رب الغراس والبناء، أخذه، يعني أخذ إيش؟ أخذ الغراس أو البناء، ولو اختار الشفيع تملكه بقيمته بلا ضرر يلحق الأرض. إذن انتبهوا الآن، أنا مخير بين إيش؟ مخير بين، فين المؤذن؟ خلاص يا أخي اصبر، دعي الترك ما تركوك. فين إحنا؟ إذن أنا مخير أخذ الأرض وأدفع قيمة الغرس، أو أنه أقلع الغرس وأعطي له قيمة الغرس إن تلف أو الفرق إن نقص. لكن لو صاحب الغرس قال لا ما أبغى بيع، أنا أبغى أخذ غرسي أخذه، بس المصنف قال هنا، قال له أن يأخذه بلا ضرر يلحق الأرض بأخذه. لكن الشارح ماذا قال؟ وكذا مع ضرر كما في المنتهى وغيره، لأنه الماتن قيد، قال صاحب الغرس له أن لا يوافق ببيع الغرس وأن يأخذ غرسه إلا إذا في ضرر علي، لكن هذا خلاف المذهب، والمذهب له أن يأخذ الغرس سواء كان فيه ضرر أو لا ضرر. فهمت المسألة؟ فقوله وكذا مع ضرر هذا هو المذهب، إذن المذهب له أخذه ولو مع ضرر، له أخذه يعني أخذ الغرس ولو مع ضرر. طيب نقف للأذان. نعم. طيب، إذا لرب الغراس والبناء أن يأخذه سواء كان هناك ضرر يلحق الأرض أو لا ضرر. لماذا؟ قال لأنه ملكه والضرر لا يزال بالضرر. طيب، إذا مات الشفيع قبل الطلب بطلت الشفعة، ليس للورثة أن يطالبوا بها، لأنه نوع خيار للتمليك أشبه خيار القبول. وإن مات بعده، يعني بعد الطلب ثبتت لوارثه للورثة، لأن الحق قد تقرر بالطلب، ولذلك لا تسقط بتأخير الأخذ بعده، يعني بعد الطلب، يقول لأن الحق تقرر بالطلب، حق الشفعة تقرر بالطلب، فلو تأخر الأخذ لا يسقطه تأخر الأخذ، أخذ الشفعة، أخذ الحصة لا يسقط الشفعة بعد الطلب، هذا معنى ولذلك لا تسقط بتأخيره، يعني بتأخير الأخذ بعده بعد الطلب. طيب اقرأ يا شيخ. ويأخذ، قال: ويأخذ الشفيع الشقص بكل الثمن الذي استقر عليه العقد. نعم. لحديث جابر رضي الله عنه فهو أحق به بالثمن، رواه أبو إسحاق الجوزجاني في المترجم، فإن عجز عن الثمن أو بعضه سقطت شفعته، لأن في أخذه بدون دفع كل الثمن إضرارا بالمشتري، والضرر لا يزال بالضرر. طيب لحظة، واضح المسألة هذه؟ يعني يا يشتري الحصة كاملة يا يتركها، يا أو تسقط الشفعة، هذا معناه. طيب لو قال ما عندي فلوس سأحضر راهن أو كفيل، هل يلزم المشتري أنه لا يلزمه؟ أكمل. قال: وإن أحضر رهنا أو كفيلا لم يلزم المشتري قبوله. واضح هذا. طيب مسألة ثانية، لو قال طيب أنا ما عندي فلوس، أنت بعتها يعني أنت أيها المشتري اشتريتها بمئة ألف، أنا ما عندي مئة ألف لكن سأعطيك سيارات، يلزمه؟ لا، اقرأ. وكذا لا يلزمه قبول عوض عن الثمن. أيه، الثمن مئة ألف، ادفع مئة ألف. طيب لو ما دفع الثمن، هل للمشتري أن يحبس العين ولا يسلمها إلين يدفع الثمن؟ نعم له ذلك، اقرأ. وللمشتري حبسه على ثمنه، قاله في الترغيب وغيره. نعم. لأن الشفعة قهر والبيع عن رضا، ويمهل إن تعذر في الحال ثلاثة أيام. يعني يأخذ مهلة مع يعني ما اعتاد، لكنه لا يطيل فيها. طيب لو أنه اشترى بثمن مؤجل، المشتري اشترى من الشريك بثمن مؤجل، قال والثمن المؤجل يأخذ الشفيع المليء به، يعني مؤجلا، لأن الشفيع يستحق الأخذ بقدر الثمن وصفته، والتأجيل من صفته، وضده يعني ضد المليء وهو المعسر يأخذه إذا كان الثمن مؤجلا بكفيل مليء دفعا للضرر. واضح المسألة؟ شريكي باع للمشتري بثمن مؤجل، هل آخذ أنا بثمن مؤجل؟ إذا كنت مليء نعم، إذا كنت غير كذا بكفيل مليء آخذه بمؤجل. طيب وإن لم يعلم الشفيع حتى حل الثمن، يعني كان مؤجلا وقت الشراء لكن اليوم أصبح حال، قال فهو كالحال، إذا ليس لي أن أخذه مؤجلا. فهمت المسألة؟ شريكي باعها الحصة على المشتري بثمن مؤجل شهرين، أنا لم أعلم بالشفعة إلا بعد شهرين، فهل أخذ القسط هذا الشقص هذا بثمن مؤجل؟ لا، خلاص حل. طيب تفضل. ويقبل في الخلف، يعني في الاختلاف في قدر الثمن مع عدم البينة لواحد منهما، قول المشتري مع يمينه لأنه العاقد فهو أعلم بالثمن. يعني الآن إذا حصل خلاف بين شريكي، بين كلام شريكي قال بعتها بمئة ألف والمشتري يقول اشتريتها بخمسين مثلا، فقول من نقدم؟ قال قول المشتري، فهو أعلم بالثمن، والشفيع ليس بغارم لأنه لا شيء عليه، وإنما يريد تملك الشقص بثمنه بخلاف الغاصب ونحوه. فإن قال المشتري اشتريته بألف، أخذ الشفيع به يعني بالألف. طيب لو البائع خالف في هذا، ولو أثبت البائع أن البيع بأكثر من ألف مؤاخذة للمشتري بإقراره، فهمت المسألة؟ البائع اللي هو الشريك قال بعته بألفين، والذي اشترى قال اشتريت بألف، أنا سأخذ الحصة، سأخذها من المشتري، أعطيه ألف وأخذها، ما لي شغل في الثاني هذا اللي قال بألفين. طيب لو تراجع بعدين، فإن قال اكتبوا أي المشتري، فإن قال غلطت أو كذبت أو نسيت، لا نقبل، لم يقبل، لأنه رجوع عن إقراره. طيب ومن ادعى على إنسان شفعة في شقص فقال ليس لك ملك في شركتي، فعل الشفيع إقامة البينة بالشركة ولا يكفي مجرد وضع اليد. إذن من ادعى شفعة لازم أن يثبت الملك. وإن أقر البائع بالبيع في الشقص المشفوع، أقر البائع بالبيع في الشقص المشفوع وأنكر المشتري شراءه وجبت الشفعة. فهمت العكس الآن الصورة كيف؟ شريكي يقول أنا بعت الحصة هذه، والمشتري يقول أنا ما اشتريت، طب أنا الآن ايش اسوي؟ آخذ الشقص هذا من من؟ من شريكي. وأنكر المشتري شراءه وجبت الشفعة، لأن البائع أقر بحقين، حق للشفيع لي أنا وحق للمشتري، فإذا سقط حق المشتري بإنكاره، المشتري قال أنا لا أشتري ولا شيء، ثبت لي، ثبت الحق الآخر اللي هو للشفيع. ماذا نفعل في هذه الحالة؟ فيقبض الشفيع من البائع ويسلم إليه الثمن. واضح يا مشايخ؟ في هذه الصورة يعني. قال ويكون درك الشفيع على البائع وليس له ولا، ويكون درك الشفيع على البائع. إيش درك الشفيع على البائع؟ يعني لو طلعت إنه فيه ظهر مثلا هذه الحصة بيعت قبل ذلك، لو حصل أي مشكلة، لو طلعت الحصة هذه مستحقة لناس آخرين أو كذا، فالشفيع يرجع على من؟ الدرك على من؟ على الذي باع، على البائع، وليس له ولا للشفيع محاكمة المشتري. ثم قال لإثبات البيع، يعني في هذه الصورة يقول ليس له أن يحاكم المشتري ليثبت البيع، اكتبوا عنده لإثبات البيع، وإنما في هذه الصورة. ما هي هذه الصورة يا مشايخ؟ هذه الصورة أنه المشتري قال أنا لم أشتري، والبائع الشريك يقول بعت حصتي، فآخذ الحصة من البائع اللي هو الشريكي، ولا أحتاج أن أحاكم المشتري وأثبت البيع. طيب انتهى الآن، الآن رجع إلى الأصل في الشفعة. الأصل في الشفعة أنه العهدة على من؟ قال وعهدة الشفيع على المشتري، وعهدة المشتري على البائع. واضح هذه المسألة؟ أنا الآن الشفيع أخذت الحصة من من؟ أخذتها من المشتري. لو ظهر عيب، لو ظهر عيب أو أن الحصة هذه مستحقة أو بيعت لناس آخرين أو كذا، فرجوعي يكون على المشتري وهو يرجع على الشريك. طيب قال المصنف وعهدة المشتري على البائع، هذا كلام قاعدة عامة، ولهذا قال في غير الصورة الأخيرة. إيش هي الصورة الأخيرة؟ الصورة الأخيرة اللي مضت، إنه لو كان المشتري أنكر قال أنا لم أشتري، فأخذتها أنا الشفيع من البائع من شريكي، فيصير عهدتي عليه، عهدة البيع أو درك المبيع على هذا الشريك. قال فإذا ظهر الشخص مستحقا أو معيبا رجع الشفيع على المشتري بالثمن أو بأرش العيب، ثم يرجع المشتري على البائع. هذا كلام شرحناه. ثم قال فإن أبى المشتري قبض المبيع أجبره الحاكم. إن أبى المشتري قبض المبيع، كيف؟ هذا كلام جديد الآن. إذا أبى المشتري قبض المبيع يعني ليسلمه للشفيع خوف العهدة، قال لا أنا ما لي شغل، إذن أنت يا شريك يا بائع أنت اللي سلمه. فإن أبى المشتري قبض المبيع أجبره الحاكم، ولا شفعة، المقصود هنا إذا أبى أن يسلم الشفيع خوف العهدة، يقول لا خذها من البائع عشان يصير العهدة عليه، يلزمه الحاكم. ثم قال ولا شفعة في بيع خيار قبل انقضائه، قبل انقضاء الخيار صورة ذلك. الآن شريكي باع الحصة اللي هي مشاعة، الحصة اللي هي في الشركة المشاعة بيننا، باعها على المشتري، وكان بينهم خيار 3 أيام، هل أطالب أنا في زمن الخيار؟ هذا معناه، يقول في فترة الخيار، خيار المجلس أو خيار الشرط، لم يستقر البيع، فإذا لا شفعة إلا بعد انقضاء الخيار. قال ولا في أرض السواد ومصر، للعراق ومصر والشام، لأن عمر وقفها. المقصود إنه هذه أرض السواد، أرض العراق ومصر والشام، عمر وقفها ولم تقسم، فبالتالي لا تدخلها مما لا يقسم، لا تدخلها الشفعة. لكن هذه المسألة خلافية على المذهب، إنه ما تدخلها الشفعة، لكن على قول كثير من أهل العلم وخلاف داخل المذهب إنها تدخلها. ولذلك قال الشارح إلا أن يحكم ببيعها حاكم أو يفعله الإمام أو نائبه، يفعله يعني البيع الإمام أو نائبه، لأنه مختلف فيه وحكم الحاكم ينفذ فيه، يعني يرفع الخلاف. طيب إذن إيش بعد ذلك؟ الوديعة. قال باب الوديعة، تفضل. قال رحمه الله باب الوديعة، من ودع الشيء إذا تركه، لأنها متروكة عند المودع، والإيداع توكيل في الحفظ تبرعا. الوديعة اللي هي الأمانة، الآن أحكام الأمانة. الإيداع هو توكيل في الحفظ تبرعا، والاستيداع توكل فيه، توكل في الحفظ كذلك يعني تبرعا، ويعتبر لها ما يعتبر في وكالة، يعني عقل وبلوغ ورشد، ويستحب قبولها اللي هي الأمانة الوديعة لمن علم أنه ثقة قادر، أنه ثقة قادر على حفظها، ليعلم كذا يستحب، لكن اللي لا يعلم، اللي يعلم من نفسه خلاف ذلك، ويكره لغيره، يعني لغير الثقة إلا برضا ربها، يعني بعد علمه إنه هذا الإنسان ما هو ثقة مضمون. لكن إذا تيقن أنه سيغدر بها ولا سيحرم عليه ذلك. قال: وإذا تلفت الوديعة من بين ماله، يعني مع سلامة ماله، ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن، لما روى عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أودع وديعة فلا ضمان عليه، رواه ابن ماجه. الوديعة كما قلنا يد المودع أو يد المودع يد أمانة، الأمين هذا يد يد أمانة، إن تلفت عنده بدون تعدي ولا تفريط فإنه لا يضمن، وإن كان تعدى أو فرط فإنه يضمن. طيب، قال: وسواء ذهب معها شيء من ماله أو لا، ويلزمه. الآن نعرف هذا الأمين المودع ما الذي يجب عليه أن يفعل في الأمانة. قال: ويلزمه، أي المودع، حفظها في حرز مثلها، في حرز مثلها عرفا، يعني في المكان الذي يحفظ فيه مثلها عرفا. لو كان مال مثلا فله مكان مخصوص يوضع فيه، لو كانت سيارة لها مكان معين يوضع فيه، لو كانت ماشية لها مكان معين توضع فيه في العرف، فيعتبر العرف. قال: كما يحفظ ماله، لأنه تعالى أمر بأدائها ولا يمكن ذلك إلا بالحفظ. قال: في الرعاية: من استودع شيئا حفظه في حرز مثله عاجلا مع القدرة وإلا ضمن، يعني لو أنه تأخر في حفظها ثم وضعها في حرز مثلها ضمن. قال: فإن عينه، هذه صورة أخرى، فإن عينه، أفرض أنه أنا وضعت أمانة عندك أنت وشرط عليك، قلت ضعها في مكان كذا فيلزمك، فإن وضعتها في مكان كذا لا تضمن، لكن إن وضعتها في مكان آخر أقل منه تضمن. ولهذا قال: فإن عينه، أي الحرز، صاحبها فأحرزها بدونه، يعني بأقل منه، ضمن، سواء ردها إليه، يعني إلى الحرز المعين، أو لا. بمجرد أنه يخالف ويضعها في حرز أقل من الحرز المشترط فإنه يضمن، حتى لو شالها بعدين من هذا الحرز اللي هو أقل ووضعها في الحرز المشترط فإنه يضمن لمخالفته له في حفظ ماله. طيب، وإن أحرزها بمثله، يعني بمثل الحرز المشترط، أو أحرز منه فلا ضمان، لأن تقييده بهذا الحرز يقتضي ما هو مثله فما فوقه من باب أولى. طيب، وإن قطع العلف عن الدابة، أفرض أن الأمانة كانت دابة بهيمة، فإذا قطع العلف عن الدابة المودعة بغير قول صاحبها ضمن، لأن العلف من كمال الحفظ، بل هو الحفظ بعينه، لأن العرف يقتضي علفها وسقيها، أو يقتضي علفها وسقيها، فكأنه مأمور به عرفا. وإنها هو المالك عن علفها وسقيها لم يضمن، لكنه يأثم، يعني قال له لا تعلفها وسيبها تموت، لا يضمن لكنه يأثم بهلاكها. قال: لإذنه في إتلافها أشبه ما لو أمره بقتلها، لكن يأثم بترك علفها إذن لحرمة الحيوان. قال: وإن عين جيبه، الجيب موضعه الصدر، إن عين الجيب، يعني قال ضعها في جيبك، بأن قال احفظها في جيبك، فتركها في كمه أو يده ضمن، تركها في كمه، يعني الكم في اليد، الكم أقل من الجيب في الحرز، أو واليد كذلك أقل من الجيب. قال: لأن الجيب أحرز، وربما نسي فسقط ما في كمه أو يده، وعكسه بعكسه، فإن قال اتركها في كمك أو يدك فتركها في جيبه وضاعت لم يضمن لأنه أحرز، وإن قال اتركها في يدك فتركها في كمه يضمن، اكتب عندها ضمن، أو بالعكس، يعني قال اتركها في كمك فتركها في يده ضمن، لأنه خالف، لأنه خالف ولم يخالف إلى ما هو أحرز، لا ما هو أحرز، وإنما خالف إلى شيء أحرز من وجه وأقل من وجه آخر، أو قال اتركها في بيتك فشدها في ثيابه، يعني ربطها في قماش له وأخرجها ضمن، وأخرج الثياب ضمن، يعني حط فص القماش ولفها في كيس ثم أخذ الكيس وخرج به ضمن. قال: لأن البيت أحرز، هو شرط عليه أن يضعها في البيت. وإن دفعها إلى من يحفظ ماله عادة كزوجته وعبده، أو ردها لمن يحفظ مال ربها لم يضمن. انتبهوا للصور هذه، يقول الآن الأمانة هذه أنا أعطيتك إياها، تحفظها، فأنت حفظتها إما عندك أو دفعتها إلى من يحفظ مالك أنت كزوجتك أو عبدك إذا كنت معتاد أنه هي اللي تحفظ المال أو الزوج أو العبد، أو رددتها لمن يحفظ مالي أنا. فهمت المسألة؟ لم يضمن، لأن العادة تجري بذلك لجريان العادة به. قال: ويصدق في دفع في دعوى التلف والرد كالمودع، يعني من دفعت إليه. الآن هو قلنا أنه إما أن يحفظها الأمين أو يضعها عند من يحفظ مال الأمين أو يضعها عند من يحفظ مال الأصيل. في هذه الحالة سيصبح هذا الحافظ، الحافظ الثاني هذا، يصبح هو أمين، ولهذا قال: ويصدق في دعوى التلف والرد كالمودع. كالمودع يعني لو أنه من يحفظ مالي كالمودع الأول، فلو كان من يحفظ مالي قال تلفت يصدق لأنه أمين. قال: وعكسه الأجنبي والحاكم بلا عذر، يعني لو أني أنا وضعت المال عندك أمانة فأنت رحت أودعتها عند الحاكم أو ودعتها عند رجل أجنبي ما هو ليس شخصا يحفظ مالك معروف بأنه يحفظ مالك، تضمن عند ذلك. قال: وعكسه الأجنبي والحاكم إذا كان بلا عذر فيضمن المودع بدفعها إليهما، لأنه ليس له أن يودع من غير عذر، ولا يطالبان يعني الحاكم والأجنبي بالوديعة إذا تلفت عندهما بلا تفريط إن جهلا. الحاكم والأجنبي جاءه رجل وقال تفضل هذه خليها أمانة عندك حفظوها، ما يعلم إنك أنت أمين ومفرط، فلا يطالبان، جزم به في الوجيز، لأن المودع ضمن بنفس الدفع والإعراض عن الحفظ، فلا يجب الضمان على الثاني، لأن دفعا واحدا لا يوجب ضمانين. وقال القاضي له ذلك، كيف؟ فللمالك مطالبة من شاء منهما، لأنه قال: ولا يطالبان يعني الحاكم والأجنبي بالوديعة إذا تلفت. ثم قال قول ثاني، قال: وقال القاضي له ذلك، يعني المذهب، وهذا هو المذهب الثاني اكتبه وهو المذهب، المذهب له مطالبتهما مع الجهل، ولا يستقر الضمان عليهما لكن يستقر الضمان على المودع. إذن وقال القاضي، قول القاضي هو المذهب، له ذلك، فللمالك مطالبة من شاء منهما، ويستقر الضمان على الثاني إن علم، وإلا فعلى الأول، وجزم بمعناه في المنتهى طبعا، والكشاف كذلك في المنتهى والإقناع كذلك. إذن فهمنا الصورة هذه، خلاص نختم هنا، انتهينا. خلاصة المسألة هذه ما هي؟ إذا فرط الأمين وأودعها عند القاضي أو أودعها عند أجنبي، وكان القاضي والأجنبي لا يعلمان ذلك، فهل يطالبان أم لا يطالبان؟ يقول المعتمد أنهم يطالبان إذا تلفت له مطالبتهما، أيوة، ولو كان يجهل، لكن الضمان سيستقر على الأمين هذا الذي فرط وتصرف هذا التصرف اللي هو إيداع الأمانة عند غير من أذن له. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.